الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مضارع الفعل وصف؟ يصف. أحسنت. ما جالب الكسر هنا؟ لماذا كسرت؟ واوية الفاء. أحسنت، واوية الفاء. طيب، ما مضارع الفعل أتى؟ يأتي. أحسنت. ما جالب الكسر هنا؟ لماذا كسرت؟ يائية اللام. أحسنت، يائية اللام. ما مضارع الفعل فاز؟ يفوز. أحسنت. لماذا ضمنت؟ ما جالب الضم؟ واوية العين. أحسنت. ما مضارع الفعل دعا؟ يدعو. ما جالب الضم هنا؟ واوية اللام. أحسنت. الفعل رده ما مضارعه؟ يرده. أحسنت. لماذا ضممت؟ التضعيف مع التعدي. أحسنت، جالب الضم هنا هو التضعيف مع التعدي. الفعل تم ما مضارعه؟ يتم. أحسنت. ما جالب الكسر هنا؟ التضعيف مع اللزوم. أحسنت، بارك الله فيكم. فتح ما مضارعه؟ يفتح. أحسنت. ما جالب الفتح هنا؟ حلقية اللام. أحسنت. الفعل سأل ما مضارعه؟ أسأل. ما جالب الفتح؟ حلقية العين. ما شاء الله، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، الفعل مر مضارعه يمر وهو شاذ، ما وجه شذوذه؟ مضاعف اللازم. أحسنت. فقياسه يمر. أحسنت، قياسه كسر، لكنه لم يسمع إلا بالضم، وهذا الضم شاذ مخالف للقاعدة. طيب، رجع ما مضارعه؟ يرجع. لماذا لم تفتح العين مع أنه حلقي اللام، وحلقية اللام جالب للفتح؟ مشهور بالفتح. أحسنت، بارك الله فيكم. الشهرة تغلب جالب الفتح. طيب، وعد فيه جالب كسر وجالب فتح، أين جالب الكسر؟ واوية الفاء. أحسنت. وأين جالب الفتح؟ حلقية العين. وماذا تقول في مضارعه؟ يعيد. أحسنت، فجالب الكسر يغلب. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات تنبيه. أيكم أحب أن يقرأ؟ يقرأ الشيخ عبد الملك. طيب، تفضل الشيخ عبد الملك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال المصنف حفظه الله: تنبيه. والوزن من ثلاثي وعدل العين لوصل ذي الرفع المحرك يبين. نعم. ونقل شكل عينه للفاء انضم أو كسر ماضي باء. أما لدى المفتوح فالمجانس يعطاب للشكل على ما أسس. أحسنت، بارك الله فيكم. الفعل الثلاثي يقسم قسمة إجمالية إلى صحيح ومعتل. الصحيح ثلاثة أنواع: النوع الأول السالم، فالصحيح السالم الصحيح الذي خلا من حروف العلة، والمعتل الذي أحد حروفه الأصلية حرف علة. فالصحيح السالم هو الخالي من التضعيف والهمز. أخذنا أن الصحيح ما خلا من حروف العلة، والسالم قسم من أقسام الصحيح وهو ما خلا من التضعيف والهمز. والثاني المهموز، وهو ما فيه همزة سواء أكانت فاءه أم عينه أم لامه. مهموز الفاء مثل أمينة، ومهموز العين مثل سأل، ومهموز اللام مثل قرأ. الثالث من أنواع الصحيح المضاعف، وهو ما عينه ولامه من جنس مثل دع وحن، هذا الصحيح. والمعتل أربعة أنواع، معتل الفاء مثل وعد، وهذا المثال يسمى المثال، ومعتل العين مثل باع وقال، وهذا الأجوف، ومعتل اللام مثل رمى ودعا وسعى، وهذا الناقص. والرابع المعتل بحرفين، وهذا اللفيف، وهو نوعان مقرون ومفروق. فالمقرون ما عينه ولامه حرفا علة مثل طوى وروى، واللفيف المفروق ما فاؤه ولامه حرفا علة مثل ماذا؟ فاؤه ولامه حرفا علة، أحسنت، وفاء ووقى، أحسنت. والكلام هنا عن الأجوف، قال والوزن من ثلاثي معلعين، من ثلاثيين هكذا بتخفيف الياء بدون تشديد، والوزن من ثلاثيين معلعين بوصل للرفع المحرك يبين. هذا التنبيه ذكر الناظم وفقه الله أن من حق هذه المقدمة ألا يذكر فيها، إلا أنه ذكره مجاراة للامية ابن مالك. والغرض من هذا التنبيه بيان كيفية معرفة وزن الفعل الثلاثي معلي العين مثل خاف وهاب وطال، هذه ما وزنها؟ أراد أن يبين كيفية معرفة وزن هذا الفعل الثلاثي معلي العين، وأراد أيضا بيان كيفية معرفة أصل حرف العلة في محل في معلي العين، هل هو منقلب عن واو أو منقلب عن ياء. قال وفقه الله والوزن من ثلاثي معلعين بوصل ذي الرفع المحرك يبين. يقول وفقه الله الفعل معل العين مثل قال وباع وكال وخاف وطال وهاب، إذا أردت أن تميز عينه هل هي منقلبة عن واو أو عن ياء فأتي بضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع المتحرك مثل تاء الفاعل قلت قلت قلت، ونون الإناث قلنا، ونا الفاعلين قلنا، هذه ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ونون الإناث ونا ثلثي الفاعلين. يقول فأتي بضمير الرفع المتحرك بوصل ذي الرفع المحرك يبين، وصله بالفعل الذي تريد تمييز عينه، بوصل ذي الرفع المحرك يبين. مثلا خفت أصلها خويفة، خويفة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا فقلنا خاف، وصلتها بضمير الرفع المتحرك، والفعل إذا وصل بضمير الرفع المتحرك يسكن آخره، فعندما وصلت ضمير الرفع المتحرك بخاف التقى ساكنان آخر الفعل الذي سكن اتصاله بضمير الرفع المتحرك بضمير الرفع المتحرك والألف، فتقول خافت، الألف ساكنة وآخر الفعل الذي هو الفاء سكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، فالتقى ساكنان فتحذف الألف. إن ساكنا يلتقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، فهنا الألف تحذف فتقول خفت. ثم تنقل حركة العين خويفة، خويفة يعني الكسرة، إلى الفاء فتقول خفت، سواء كان واوي العين مثل خويفة أو يائيها مثل هيبة. هبت أصلها هيبة فاعل بالكسر، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا هاب. فعندما وصلته بضمير الرفع المتحرك ستسكن آخر الفعل فتقول هابت، هابة تقول فيها هابت. التقى ساكنان ستحذف الألف تقول هبت. ثم تنقل حركة العين وهي الكسرة في فاعلة، لأن الأصل هيبة، تنقل حركة العين فتقول هبت. هذا بالنسبة للمكسور. قال ونقل شكل عينه للفاء. إن ضم أو كسر ماضي ذا، أخذنا المكسور، المضموم مثله، مثلا طال أصلها طول، طول آزنة فعل، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا طال. فعندما اتصلت بضمير الرفع المتحرك سكن آخر الفعل فتقول طالت. التقى ساكنا اللام مع الألف فنحذف الألف فنقول طلت. ثم ننقل حركة العين وهي الضمة إلى الفاء فنقول طلت. هذا قوله ونقل شكل عينه الفاء، يعني بعد أن تصل به ضمير الرفع المتحرك انقل شكل عينه أي حركة عينه إلى الفاء، إلى الحرف الأول. إن ضم أو كسر ماضي ذائي. أما لدى المفتوح فالمجانس يعتاد لا الشكل على ما أسسوا، فعل بالفتح الحكم فيها مختلف. لا يمكن نقل حركة العين الفاء، لأن الفاء أصلا مفتوحة والعين مفتوحة، ونقل الفتح إلى الفتح لا فائدة فيه. مثلا قام أصلها قوام، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلت قام. عندما تصله بضمير رفع متحرك يسكن آخر الفعل فتقول قامت. التقى ساكنان نحذف الألف قمت، العين مفتوحة قوم. ماذا نفعل؟ لا ننقل الفتحة، لأن نقل الفتحة إلى الحرف المفتوح تحصيل حاصل لا فائدة فيه. ماذا نفعل؟ قال أما لدى المفتوح فالمجانس يعتاض، يعتاض لا الشكل على ما أسسه، نعتاض الحركة المجانسة لعينه. العين هنا في قوم أصله قوم، العين واو، ما الحركة التي تجانس الواو؟ الضمة. أحسنتم، نعم. فإذا نقول قمت، نضم الحرف الأول فنقول قمت. باع أصلها بياع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقلت باع. عندما تصل به ضمير الرفع المتحرك تقول باعت. التقى ساكنان نحذف الألف نقول بعت. العين هنا ياء بياع، الحركة المجانسة للعين هي الكسرة فنكسر فاء الفعل فنقول بعت. الخلاصة أنه عند اتصال ضمير الرفع المتصل، عند اتصال ضمير الرفع بالثلاثي الأجوف معلل العين، إما أن يكون على زينته فاعل بالكسر أو فاعل بالضم، وإما أن يكون على زينته فعل بالفتح. فإن كان على فاعل بالكسر أو فاعل بالضم فينقل لفائه شكل عينه. خويف تنقل لفائه شكل عينه فتقول خفت. هيب تنقل لفائه شكل عينه فتقول هبت. طول تنقل لفائه شكل عيني فتقول طلت. وإذا كان على فعل بالفتح فإنه يعتاض منه مجانس عينه. قال عينه بدليل القول، فنعتاض منه مجانس عينه، مجانس الواو الضمة، فنقول قلت. باع عينه بدليل البيع، فنعتاض منه مجانس عينه، فمجانس الياء الكسرة، فنقول بعت، نكسر أوله نقول بعت. هذا قوله. والوزن من ثلاثي معل عين بوصل ذي الرفع المحرك يبين، ونقل شكل عينه للفاء إن ضم أو كسر ماضي ذائي، إذا كان على فاعل أو فاعل فتنقل لفائه شكل عينه. أما هذا المفتوح إذا كان على فاعل فالمجانس يعتاض مجانس عينه، إن كانت العين إن كانت عينه واو فإننا نضم أوله، وإن كانت العين ياء فإننا نكسر أوله، لا الشكل على ما أسسوا، على ما أسسوا، على ما قعدوا وأصلوا. نعم. قال حفظه الله: فصل في المضارع. وبين أيت يبدأ بالمضارع، يبدأ المضارع، وافتح وفي الرباع ضم واقع، وما قبيل آخر افتح لهدي بالتاء وغيره مضى بادي بدي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكر في هذا الفصل ثلاث مسائل. الأولى ما يفتتح به المضارع، والثانية حركة حرف المضارعة، والثالثة حركة ما قبل آخره. قال: وبين أيت يبدأ المضارع. الفعل المضارع يفتتح بواحد من هذه الأحرف الأربعة المجموعة في قولك نأيت، وجمعت أيضا في أنيت. نأيت بمعنى بعدت، وأما أنيت فما معناها؟ أنيت إلى طعام غير ناظرين إناه، ما معنى غير ناظرين إناه؟ ناظرين نضجه. أحسنت أحسنت، غير ناظرين إناه أي إدراكه ونضجه، فأنيت معناها أدركت وقربت. نأيت بعدت، أنيت قربت، وجمعت أيضا في نأتي وفي أتين. إذن هذا قوله: بين أيت يبدأ المضارع. الفعل المضارع يفتتح بواحد من هذه الأحرف الأربعة، تقول نضرب بالنون، وأضرب بالهمز، ويضرب بالتاء، يضرب بالياء، وتضرب بالتاء. قال: وافتح وفي الرباع ضم واقع، يعني افتح أحرف المضارعة في غير الرباع. هذه مسألة ثانية، وهي حركة حرف المضارعة. فالثلاثي والخماسي والسداسي يفتح منها حرف المضارعة. تقول في الثلاثي يضرب، وتقول في الخماسي ينطلق، وتقول في السداسي يستغفر. ضرب ثلاثي تقول في مضارعه يضرب، انطلق خماسي تقول في مضارعه ينطلق، استغفر سداسي تقول في مضارعه يستغفر. هذه اللغة الفصحى اختصر عليها، وهي لغة جمهور العرب. قال: وفي الرباع ضم واقع. أما الرباعي فيضم منه حرف المضارعة عند جميع العرب، سواء أكان رباعيا مجردا مثل دحرج تقول في مضارعه يدحرج، أم كان مزيدا مثل أكرم تقول في مضارعه يكرم، وعلم يعلم، وشارك يشارك. الرباعي يضم منه حرف المضارعة، وغيره يفتح منه حرف المضارعة. المسألة الثالثة حركة ما قبل الآخر. قال: وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء وغيره مضى بادي بدي، يعني أن ما قبل آخر المضارع يفتح إذا كان الماضي منه مبدوءا بالتاء الزائدة معتادة الزيادة، ولا يكون إلا خماسية، مثل تعلم تفتح ما قبل آخره، يتعلم تكلم يتكلم، تفهم يتفهم، تغافل يتغافل. هذا قوله: وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء. قال: وغيره مضى بادي بدي، أي في أول الأمر. مضى أنه إذا كان ثلاثيا، فإن كان من باب فعل بالضم فمضارعه يفعل ما قبل الآخر مضموم، وإن كان من باب فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح إلا ما شذ، وإن كان من باب فعل فسبق تفصيله أن التعامل معه يكون على ثلاث مراحل: الجوالب، فالشهرة، فالتخيير بين الضم والكسر. وإن كان غير ثلاثي فسبق أنه كله مكسور ما قبل الآخر، إلا إن كان مبدوءا بالتاء، وذلك في قوله: مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدما. مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدما. طيب، قوله هنا: وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء، هل هذا تكرار مع قوله مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدما؟ هل هذا تكرار؟ الجواب: ليس بتكرار، لأنه هناك قال مضارع الرباعي مكسور كما زاد عليه إن لتاء عديمة، مفهومه أنه إذا كان مبدوءا بالتاء فإنه لا يكون مكسورا، وهنا نص على الفتح، هنا نص على الفتح، قال: وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء. هناك لم يذكر الفتح، ذكر أنه ليس بمكسور فقط. نعم، تفضل شيخ. قال حفظه الله: فصل فيما يبنى للمجهول، والفعل والفعل بني والفعل بني للمفعول ضم أوله وكسر بمعتل كشن، وما قبيل آخر الماضي كسر، والفتح فيه من مضارع أثر، وما بدي بهمزة الوصل فضم، ثالثه كثاني ذي التاء ملتزم، اختار وانقاد وشبه نكسري لأول وثالث وحرري. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: فصل فيما يبنى للمجهود، والفعل إن بني للمفعول ضم أوله. يقول الفعل إذا بني المفعول فإنه يضم أوله، سواء أكان ماضيا أم مضارعا، ثلاثيا كان أم رباعيا أم خماسيا أم سداسيا. مثال الثلاثي: ضرب ويضرب، قرئ ويقرأ، علم ويعلم، فهم ويفهم، كله مضموم الأول. والرباعي: دحرج ويدحرج، أكرم ويكرم، علم ويعلم. والخماسي: اجتمع ويجتمع، انطلق وينطلق. والسداسي: استخرج يستخرج، استنبط يستنبط. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا ضرب، قال: وقضي الأمر، أحيط بهم، استجيب له، علمنا منطق الطير. فالفعل إذا بني المفعول فإنه يضم أوله. قال: واكسر بمعتل كشم، يقصر بالمعتل الأجوف. يقول: إن الفعل الماضي الثلاثي إذا كان معتل العين فإنك تكسر أوله، فتقول في قال قيل، وتقول في جاء جيء، وفي باء بيع. قال تعالى: وقيل يا أرض، وغيض الماء، وجيء بالنبيين، وحيل بينهم، سيء بهم، سيئت وجوه الذين كفروا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولك فيها وجهان آخران هما الإشمام والضم. الإشمام قرأ به الكسائي وهشام. الإشمام هو النطق بحركة صوتية تجمع بين ضمة قصيرة وكسرة طويلة على التوالي السريع، وغيض وغيض، ولا يضبط هذا الإشمام إلا التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. والوجه الآخر الضم، ولم يقرأ به، ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. قال: واكسر بمعتل كشم. شم هذا فعل أمر من شام البرق إذا نظر أين يمطر، يقال شام البرق إذا نظر أين يمطر. وفعل الأمر لا يبنى للمفعول، إنما يبنى للمفعول الماضي والمضارع. فليس المقصود هنا التمثيل من كل وجه، وإن المقصود مادة الكلمة، المقصود الفعل الأجوف معتل العين، وهو مقصوده بقوله واكسر بمعتل. مقصوده بالمعتل هنا معتل العين وهو الأجوف، يوضحه المثال. قال: وما قبيل آخر الماضي كسر، والفتح فيه من مضارع أثر. وما قبيل آخر الماضي كسر، هذا حكم ومثال. قد يكون مقصودا كسر، السين هنا مكسورة، كسر فعل ماض، وقد كسر ما قبل آخره. علم، فهم، كتب، قرئ، ما قبل الآخر من ماضي مبني المفعول مكسور. والفتح فيه من مضارع أثر، يفتح ما قبل آخره إذا كان مضارعا، مثل يفتح، يفتح فتح ما قبل آخره، يكسر فتح ما قبل آخره، يعلم يفهم، يكتب يقرأ. ومن أحسن ما يمثل به هنا قوله تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. جمع الحالتين، تقبل هذا ماض وقد كسر ما قبل آخره، ولم يتقبل هذا مضارع وقد فتح ما قبل آخره. ثم قال: وفقه الله، وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه كثاني ذي التاء ملتزم. يقول: الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل يضم ثالثه مع ضم أوله. قد اتفقنا على ضم الأول، هذا الذي صدر به، قال: والفعل إن بني المفعول ضم أوله. فقوله هنا: ما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه، أي مع ضم الأول. وقد دخل في هذا الحكم شطر الخماسي وكل السداسي. الخماسي شطران، منه ما هو مبدوء بهمزة الوصل مثل انطلق، ومنه ما هو مبدوء بالتاء مثل تعلم. وأما السداسي فكله مبدوء بهمزة الوصل، استخرج، استنبط، استغفر. تقول في الخماسي: انطلق تضم أوله وثالثه، اجتمع اعتبر. وتقول في السداسي: استخرج استنبط استغفر. قال: كثاني ذي التاء ملتزم، الفعل المبدوء بالتاء الزائدة مع ضم أوله يضم ثانيه. تقول في تعلم: تعلم بضم الأول والثاني. تقول في تغافل: تغوفل بضم الأول والثاني. وفي هذه النسخة الأخيرة التي بين أيديكم أخر الناظم وفقه الله قوله: في اختار وان قال وشبه نكسري لأول وثالث محرري أخره عن قوله وما بلي بهمزة الوصل، لأن قوله في اختار وان قال استثناء من القاعدة. المبدوء بهمزة وصل اتفقنا أنه يضم أوله وثالثه، يستثنى من ذلك اختار وان قال وشبههما، فإنه يكسر فيهما الأول والثالث، فيقال عند البناء المفعول اختير إن قيد. قال في اختار وان قاد وشبه، وشبه يقصد به كل فعل على وزن افتعل وانفعل معلي العين صحيحي اللام. وشبه المقصود به كل فعل على وزن افتعل وانفعل معلي العين صحيحي اللام، فإنه يكسر منه أوله وثالثه. مثلا غير اختار وانقاد اقتاد. اقتاد ماذا تقول إذا بنيته للمفعول؟ اقتيد. أحسنت، تكسر أوله وثالثه اقتيد. ولك في هذا الباب افتعل وانفعل إذا كان معلي العين صحيحي اللام، لك فيهما الضم أيضا، فتقول أختور أنقود أقتود، ولك أيضا فيهما الإشمام. هذا آخر هذا الباب، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.